يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أكل أموال الناس وحتى إذا كان مقدارها إلى مبرر شرعي مبرر قانوني اليوم الدنيا تتبع القوانين الوضعية التي وضعتها رئيس الوزراء وإما رئيس الجمهورية وإما الملك وإما مجلس الأمة وإما مجلس قيادة الثورة أو ما أشبه. هذه القوانين لا تنفع للإنسان ولا الله سبحانه وتعالى يقتلها في الآخرة أبدا. القوانين التي قررها الله فقط، أما سائر القوانين يجب أن تطلقها في البحر. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، المال الذي الله يقول هذا مالك، مو قانون يقول هذا مالك، إذا قانون قال مالك لا يستيس بقانون الله. الله يقول هذا مالك ومن مالك، إذا الله ما قال مالك ومن مو مالك. أما إذا الله قال شيء مالك هل لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه ولو كان الدار تغرس حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مو تغرس حتى أشهر تغرس سقاط الشقاط العود الصغيرة كل عشرة منها تغرس. هل التقاب الواحد مال الناس لا تتمكن أن تصرف فيه، وإذا تصرفت فيه يوم القيامة هذا الإنسان المتصرف قصدا وظلما نار. أقل من التقاب مثقال ذرة، ذرة أنشنه يعني وقت اللي تشوف على أنه في الغرفة المظلمة دخلت فيها أشعة وخيوط من الشمس، تشوف في هذا الخيط الداخل في الغرفة أو في هذا الشعاع تشوف ذرات تتقاعد وتتراقص. هذه تسمى ذرة، إلا جمعت مليون منها لا يعادل غرام، مليون من هذه الذرات الصغار يعادل غرام؟ لا. ما عليك الله يقول احمل وحاسب حتى تذكر، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال عن ثقل، مثقال عن ثقل، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، مال الناس، دار الناس، ماء الناس، شرقة الناس، فلوس الناس، وما أشبه، إذا أكلته أنت قطعا محاسب، ومثل كلمة الجواب فمعاقب. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سبب وويل على مال الناس، أنتم فقراء معكم مال. لا تنفرط الثلاجة تسعى الثلاجة وفرط في المدرس وفرط في دار مشترك وفرط في فندق يشوف المعطير الخلي هذا هو هذا صدي شمال ولو عشد في صلاة أو واحد الخلي بضل المال حتى يبار من بطل المال يشرب على حرام ما يجوز شرع. وأقل من ذلك وأكثر من ذلك فالواحد فارج الراجع حبيب ولا علي مثلا فتنتي بضع على الراجع حرام على المدرسة. التفرق في مال الغير لغير الا حرام. رجل كبير وصار صرف فاجر وصار عندك مليون دينار و200 الف دينار حقوق الله اكلته شلون؟ 100 الف دينار حقوق الله اكلته حقوق هذا هو لماذا اكلته؟ يجوز لا تقصير ولا عالم ولا حكومه لا اي شيء اجانبهم كامله ضرب مليون دينار. الإمام الصادق يقول حتى أن الخياط ليخيط الثوب بخمسة دوانق، خمسة دوانق يعني شكرا عن كل خمسة نسكة أقسام أمثل على ثلاثة درجة على ثلاثة الرمص ماذا يقول؟ حتى أن الخياط لا يخيط الصو في خمسة جوانب، يعني جدا أنا أقل من الإسلام في كده الخمس، يعني زالت منه الخمس ما للناس. فلد واحد يرجع لك وصية ومات هذا الرجل وعندك أموال منه وقلت ليك ألف دينار أو عشرة آلاف دينار ما إلى أولاد الصغار ما يعرف أحد ناس هل الناس الدولهم النقل إنما يأكلون في بطونهم نارا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال والنصف وعلى هذا المعدل مال إنسان عندك أمانة أنت محمد الملك إنك عشر دنانير قالوا الخجار سيارة حقتني ومثل كل أحد يدري الحمد لله على الله خلف من شهر على عشر دنانير بلا فتة قال نار لا أكثر ولا أكثر كان بيت واحد من تجار كبراء أظن أن عقبان أمان ما شاء شكرا في كيف الإنسان والذي كان يقول عن هذا الرجل اسمه محمد فتن والذي الله يرحمه كان يقول هاي السادة كان جالس إبراهيم الحسين وجماعة تجارة جالسة وقالت السيئة اجلت واحد وقال له لهم جماعة جالسة التجارة دار إسلام شخص مات أخبرهم إسلام شخص مات يقول هذا محمد حسين قلت هذا من أعتبان أمان ما شاء تقوم تتلقى لسانة مليئة وردي يقول يقول هذا توجه إلى جماعة رجال يا جماعة اشهدوا أن هذا رجل الذي مات يطلب مني كذا وكذا قال الحجي يروح إلى قال الحجي قال لأنه خطر أني أموت وأنه لا يعرف أحد فأنا مبتلى بهذا المال حتى إذا أنا مجد بالكشي برا نعم من الصحراء ومجد من البر القتال إذا مت أنا فالناس يدرون فأولاد يأكلون المال وعلي الذنب أعطى عن استفحتكم حتى إذا أنا مت أنتم تأكلون المال الفلوس الحقيقة هي طبعا مشكلة فقلت أعطى في شباب لكن ذات يوم سيرون كبار وشيوخ وبيلكم أموال الناس أموال الأيتام ما أشبه يجب على الإنسان أن يعرف أن الفلس الواحد وأقل من الفلس محافظ عليك ومحافظ عليك فدوان لما تركي أحد أصدقائه كان مقرر معه أن يرى أحدهم الآخر في المنام يعني أنا وجه صديقة قررنا إلى أن نتين أن يرقيك السيد رسيد ما في جلالته وهذا محمد ما صديقه العالم الثاني ما رأى اليوم الأول الثاني الثالث لكن الحقيقة أحرف عجيب وغريب لأن الإنسان يستعد عدته من هذا اليوم للآخر وإلا هناك إذا راح طعم ما لا استماع لا تمييز لا محامي لا رشوة لا فلوس لا وساطين كل شباب هذا ما رأوه في المنام إلا رآه بعد سنتين من موته يعني محمد مات لسيد ما رأوه في المنام إلا بعد سنتين قال صديقي اتصال قرار إلى مستوانا أو مستعنتا يأتي أحدنا إلى زيارة الآخر عن روحه أن نحن روح وبدن كما رأيتم أما الروح هو الذي يتكلم والذي يرى والذي يسمع والذي يستشم والذي يلمس كل روح مو هذا الجسد فالروح يطلع من جسد الإنسان هناك إما معذب وإما مرحم قال له صديقي كان من المقرر أني أراك قبل سنتين أنكمل فلهذا ولذا ما رأيت خير اليوم سيط سرعيك قال ما قلت مجرد شوطة يعني النار جاوزة مباشرة مثل الدنيا كلا قول مجلد كم جيد إذا كل عن هنا شو التفاصيل كل واحد هذا يعرف أنه بعد الموت شو مراحه هل كان عندنا يتكلم ويمشي ويضحك ويمشي كل شيء كل مرة يمكن خلاص شو هنا قال له سأل من شنو هنا قال له أنا ما أتمكن أقول لك التفصيل شنو هنا بس قلت من لدى إجمال ذات يوم أني كنت أمشي فمرت علي أحمال من الحطب سارق أبو مكرة النار وفكسر فكان يجيبون حطب من الخارج يخلون الحطب على الزمار على حمار على دابة ما عشرة في عالم يجيبون الزمار ويبيعون في البلاد وقصوا مرحبا لغاية حضروا بابي الثالث وإلى الآن جلدر عالية ماشي خلافية وكان بلاد اللي ما فيها نار فمرت من أمامي أحمال من الحطب حجر أنا كانت يسنوني فريتشي ما تبغذر أو عشر أو صبع فريتشي كانت يسنوني بعدي كان مزيت يدي وأخذت قويدة صغيرة عودة عودة لذلك تخلل بها أخذت عودة صغيرة من هذا الحمل الذي مر وتخللت بهذه العودة اللي حسبت في الآخرة أن أطع هذا الشيء قالوا هذا ما الناس ما لقى الأحسن وقال ليس لم يجد أولي لما لنفسه لماذا قال أحسنه قال اعلم أن هناك حساب إلى هذا الحال قال على الميت قال على الحال قال إذا أنك شو الناس قال إذا لا أرسل لكم ما كنا أرسل لك لكن هناك حساب حتى هذا القادر وعرض الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وإذا رأيت الناس أكلوا أموال الناس بالباطل من وصية من إثم ومن الواحد عندي يقول لي على أن وأنا مات أبويا إخواني أكلوا أموالي وأنا وارث لأنه رأى عن المحامي المحامي قال لي على المعالي كفر بلوسكتي وأنا وارث فأكل الناس يوسف صحيحا لا شك فيه أكله أولا يأكل إلا حين يتفكر يصير مريض بالسرطان وصول لندن عشان سرطان يفرق وأخير شبيتي الله ما يخلي حتى بسيطة بسأل قال لي كم يوم كان هناك جاري أحد تصل بعض الأصدقاء صبح كل إنسان ما يعرف واحدة وأنا ما أريد أن تقل لك الإنسان اللي على عالم كله قصته لكن أريد أبين لك مثال ايش قال فالتعالي جنة وانا مكلا بالسنة وكذا وقالت واحد مكان جايدة لكن مطير من وجه شخصي يوم سني فلت يعني كان وليش هذا اخر التهدعة جاءت لي انها انا من منتج يوصلت بهذا المرض الى اليوم رحت الى لندن وصلت في لندن 30,000 دينار وطير وقالت الله يخلي بوطير ما ادري هذا انت كان زبرية انا ما اعرفك العقيدة يعني الإنسان الذي يأكل أموال الناس ما يروح من عزيزه في الدنيا بعد شهر بعد سنة بعد سنتين بعد خمس سنوات بعد سنوات نجوه يعني الحمد يطلق والشعيد يطلق الشعيد في هذه الآية المباركة الذي تلونا قرى الله تعالى يقول يا الذين آمنوا لا يأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل ولا يأكل بعضكم أموال بعض ولا يأكل بعضكم أموال بعض